مش القلب اللي زي البطارية المحمول اللي في يدك ده لو ما شحنته ما تعرف تتصل بحد، صح ولا لا؟ لا تعرف أن تتصل. طيب أنت معك قلب عايز يشحن، يشحن بإيه؟ بحب الدنيا؟ لا والله، بالشبهات والشهوات والغرائز لا لا لا لا، المسلسلات أنت قاعد تضيع حياتك فيها دي، كل هذا لا لا لا، صحبة الفجار هذه تسحبك إلى الخلف. ثم تجد من علامات الشقاء سوء الخلق. بالله عليك وأنا أكلمك هذا معك ورقة وقلم واكتب إيه الصفات اللي عندك من دي، راجع نفسك وأنت كذلك. مش يقول لا لا لا الشيخ يتكلم عن آخرين، ناس عايشين في دولة أخرى، لا والله إحنا كلنا هذا. أنا أنت إما أن تكون حريص على جمع المال، أو نهمتك الشهوات وحب الدنيا، أو يعني فحاشا في القول، أو متهاونا في الصلاة، أو آكلا للحرام والشبهة، أو أن تصحب الفجار، أو أن تكون سيء الملكات سيء الخلق. يا أم سلمة ذاب حسن الخلق بخير الدنيا والآخرة. أو أن تكون مختالا فخورا، والله لا يحب من كان مختالا فخورا. ليه؟ إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا يا أخي، ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا. إذا هكذا أوصى لقمان ولده، فيا أخي اتق الله سبحانه وتعالى. وبعدين أن تجد إيه يعني يمنع خيره عن الناس، دايما إيه بعيد مش عايز يدي خير لحد، يعني يقول عم أنا ماليش دعوة. سبحان الله، قليل الرحمة بالمسلمين، سبحان الله، مع أن الراحمون يرحمهم الرحمن، يرحمهم من في الأرض يرحمكم من في السماء، ارحموا ترحموا. فأنا لما أزرع شجرة الرحمة أخذ رحمة إن شاء الله رب العالمين. ثم من صفات علامات الشقاوة والعياذ بالله البخل، كن بخيل بكل العواطف الطيبة وكل الكلمات الطيبة وكل المعاملة الطيبة. ثم كارثة الكوارث أن ينسى الموت. إيه اللي بيخلي الظالم يظلم؟ نسيان أنه هيموت. إيه اللي خلى صاحب الكرسي يظلم بكرسيه؟ ناسي أنه يموت. إيه اللي خلى الغني لم يخرج زكاة ماله ولا الصدقات؟ لأنه نسي الموت. إيه اللي خلى الرجل يظلم زوجته والزوجة تظلم زوجها؟ لأنها نسيت أو نسي الموت. فإذا نسي الإنسان الموت نسيه رب العباد، فإذا نسيه رب العباد لم يجد من يذكره والعياذ بالله. نسأل الله السلام. ذكر الواحد عايز إيه دايما كده يقول ربما دي آخر صلاة، ربما هذا آخر رمضان، ربما هذا آخر برنامج، ربما هذا آخر درس، ربما هذا آخر دينار ولا ريال ولا درهم أنفقه في سبيل الله، وهكذا. يبقى خد الآخر أمامه. صلى بعض الصالحين 40 سنة يظن أن كل صلاة هي آخر صلاة، والخلاص هي آخر صلاة دي. فيصلي. شوف بالله عليك لو حكموا على واحد بالإعدام، قال نفسك في إيه؟ يقول له والله نفسي في ركعتين. كويس، بالله عليك المحكوم عليه بالإعدام كيف يصلي هاتين الركعتين؟ صليهم إيه؟ بتؤدة وخشوع وبكاء ولجوء إلى الله عز وجل. فما بالك نحن ونحن محكومون أو محكوم علينا بالموت وملك الموت، فلماذا لا نصلي كل صلاة أنها آخر صلاة؟ ولماذا لا نصوم اليوم وكأنه آخر يوم؟ ولماذا لا نقرأ القرآن وكأن هذه آخر قراءة، حتى تكون خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم أن نلقى الله سبحانه وتعالى. اللهم اجعلنا منهم يا رب، ولا تجعلنا من أهل الشقاء، واجعلنا من أهل السعادة، واجعلنا من السعداء في الدارين. لا تنسون من صالح دعائكم، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.